إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اعلموا أيها الإخوان أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وفضل بعضه على بعض، أي بعضهم على بعض. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وجعل لهؤلاء المفضلين جعل لهم خصائص يعرفون بها، وجعل لهم كذلك علامات، وجعل لهم كذلك منهجا يعرف به منهجهم، فالناس يقتدي هؤلاء بهؤلاء، إنما يقتدونهم بما هم عليه من الحق فيكونون منهم، فيستدون بهديهم ويقتفون آثارهم، وهو الحق الذي لا يتغير، ما تغير الإنسان، ما تغير الزمان، ما تغير المكان، يبقى الحق على ما هو عليه في أول الأمر. هذا الذي ينبغي أن يعرف الناس، وبه يعلم الناس حقيقة ذلك وثبات ذلك واستمرار ذلك واستقراره عليه. ولهذا يعيدون الناس دائما ذلك بقولهم، يستصحبون ذلك الشيء، يستصحبونه ويستحضرونه ويستظهرونه ويستشعرونه في أنفسهم، حتى أن هذه الفتن لما تتغير أحوال الناس، تتغير أنظار أفكار الناس، أحوالهم أقوالهم أعمالهم، وهذا يحصل، هذا الاضطراب يحصل، هذا التناقض، هذا التغاير، هذا التعادم والتمانع إلى غير ذلك، من عدم وجود الاتفاق والاجتماع على الحق الواحد. يعرف أنه في ناس مخالفون للحق، غير موافقين يعني، وغير موفقين في موافقة الحق. فلهذا يسأل الناس: ما هو السبيل ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ أي أنه على الحق. لهذا تذكرون يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر ولو باختصار مثل ما ذكر الشيخ قبله، فأقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المعروف، حديث الفرق والفرقة والافتراق، وهو: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فسألوا عن هذه الفرقة الناجية. لا يسأل عمن هلك كيف هلك، إنما يسأل عمن نجا كيف نجا، والعبرة أن تسأل عن النجاة والسبيل النجاة. ولذلك الناس دائما يسألون كيف ينجون من هذه المهالك، من هذه المهالك وأسبابها وطرقها. فالمهم باختصار، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، دلهم بأنهم من هم، ما أنا عليه اليوم، أي من يكونون ولو بعد زمان، يأتون وتختلف أقوالهم وتختلف آراؤهم أنظارهم مناهجهم دعواتهم. لا شك أن الكثير منهم مثل ما هي الكثرة الموجودة في 72 فرقة مقابل الفرقة الواحدة فهؤلاء والوحيدة، وهو أن هؤلاء خالفوا الحق، ولا تنظر إلى كثرتهم، حتى ممكن يتسرب إلى تلك القلة، ويعني أو يعتريها نوع من الشك، أو يساورها نوع من الريب، إنه لعلي قد أكون لست على صواب، أو أخللت بوجوه كمال الصواب، أو إلى أسباب تحقيقه إلى غير ذلك. لا والله، ما دمت مستيقنا، ما دمت متأكدا من حيث المصدر، مصدر التلقي، ما شاء الله، من حيث الدليل على ذلك، حتى أنك رزقت والحمد لله قدوة تأتسي بها، وهو أن موافقتك لهم هداية، موافقتك لهم يعني توفيق، وفقك الله لذلك كما قال سبحانه وتعالى في حقهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هكذا. ولذلك أشار من هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من كانوا على ما أنا عليه كائن اليوم وأصحابي. ولهذا ترون هذه الأصول التي ينبني عليها غيرها وتتفرع عنها هذه الفروع، وبها تضبط وتربط، وبها يحكم كذلك كبيان وأمارات وعلامات صحة موافقتها ومطابقتها ما شاء الله، وهو أنك على ما كان عليه النبي وأصحابه، أي أنت على المنهج الحق، على الهدى. لما قال الإمام أحمد بن حنبل: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه التمسك، انظر كلمة التمسك، حتى العبارات يأخذون والألفاظ والكلمات يأخذونها من الدين، يأخذونها من الكتاب والسنة، لا يخترعونها اختراعا ولا يحدثونها ولا يبتدعونها من تلقاء أنفسهم وبمحض تخميناتهم وتخرصاتهم أو أهوائهم إلى غير ذلك. لا والله، يتبعون حتى في المبنى، في المبنى والمعنى والمغزى والمقصد، كل شيء ما شاء الله. هذه موافقة سبيل الهدى، لأن هذا الدين كامل في كل يعني كما يقولون خصائصه، في كل مسائله ما شاء الله. كما قال سفيان: إذا استطعت ألا تحك رأسك أي شعرك إلا بأثر ففعل، تجد الأثر، تجد الدليل على ذلك، والحمد لله. المهم باختصار قال التمسك، والتمسك هذا قد تجدون، ممكن تنظرون في النصوص تجدون حديث العرباض، حديث العرباض بن سارية السلمي: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم. هذا التحذير، تحذير يتضمن النكير، لأنه ينهاك ويحذرك من أمر خطير وشر مستطير وضرر كبير وكثير وما إلى ذلك. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، إلى آخر الحديث. التمسك والأخذ بالشيء أن تأخذ به بعزم وحزم وصدق وجد ونشاط وقوة وعناية ورعاية إلى غير ذلك من هذه العلامات التي تدل على تعظيمك لذلك الشيء. هكذا إذن قلت يعني وليها قال التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع إلى آخره، وكل بدعة فهي ضلالة. المهم باختصار كذلك نجد عند السلف رحمة الله عليهم هذا الكلام يستأنسون به يا إخوان، يستأنسون به هكذا بكل صراحة، ويستدلون به كذلك ويستهدون إلى غير ذلك. ولهذا كما جاء من كلام مالك بن أنس مثلا رحمة الله عليه، كما في أثر ابن ماجشون لما أخبر عن مالك لما قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال: الشاهد ما قاله مالك، الشاهد ما يلي، قال: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. تأملوا يا إخوان وتدبروا يا إخوان وتابعوا يا إخوان، وخلوا أنظاركم وأفكاركم معي يا إخوان إن شاء الله. المهم باختصار وما قال: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح، انظروا إلى هذا الأمر، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. يا إخوان، حصلت فينا فتن عند السلف، كيف عالجوها؟ كيف كانت مواقفهم وأحوالهم؟ كيف كانت دعوتهم؟ كيف كان أمرهم بالمعروف؟ لأنهم يترك حينئذ للمعروف يصير منكرا أو في نظر الناس أو ينكره الناس، يعني مثل ما قال، يعني تذكرون حذيفة ابن اليمان كما ذكر ابن بطة في كتابه الإبانة في الأثر الذي رواه يعني أبو مسعود البدر الأنصاري، لما عاد حذيفة ابن اليمان في مرض موته، تذكرون لما قال أحد إليه قال: أولم يأتيك اليقين؟ انظروا، كانوا يذكرون الناس بهذه الحقائق الثابتة الراسخة التي لا تتغير. والله وتتغير عقول الناس وأفكار الناس، الحق يبقى حقا ما شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وما بعد الحق، فماذا بعد الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال يا إخوان. المهم باختصار، فأراد أن يذكره بهذه الأشياء، استصحاب هذه الأمور، الحق ابقى ثابت عليه، ولو كنت وحدك اعتبر نفسك الجماعة، أنت الذي ينبغي أن يتبع، وأنت الذي ينبغي أن يوافق، وأنت الذي ينبغي أن يؤيد، وأنت لأن معك الحق. وهؤلاء لا تلتفت إلى كثرتهم ولا تضرك كثرتهم ولا تخيفك كثرتهم ولا ولا ولا ولا تستوحش كذلك لعدم وجود من يوافقك، فضلا عن قلة إذا كانوا موجودين. لا والله لا يضر. هذا منهج سار عليه الأولون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والحديث معروف كذلك، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ولا لا يا إخوان، كلمة لا تزال تفيد استمرار واستقرار هؤلاء على ما هم عليه، واستمرارهم وتفيد استمرارهم على ما هم عليه، هكذا ولا لا يا إخوان؟ المهم باختصار، فينبغي للإنسان أن يعرف هذا. فكان الرجل كما ترون بل يظهر شجاعته ويظهر فرحه وسروره وطمأنينته، طمأنينته يا إخوان، وعزته وشرفه بهذا، لأن العزة في موافقة السنة والشرف كذلك والسؤدد والظهور في كل ذلك، إنما الذل والصغار في مخالفة السنة، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، هكذا. وإذن ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، انظروا إلى أئمة السلف يضربون الأمثلة للناس، يكون وحيدا منفردا وحوله ويعني يحيط به الكثير من المخالفين على اختلاف طبقاتهم وأصنافهم ودرجاتهم ومختلف ما يصله يعني ويلحقه منهم من أذى، يعني بكل صراحة. فانظروا إلى ابن تيمية مثلا، ما يفعل أعدائي بي، لم يعادوه لشخصه وذاته ونفسه يعني في أموره الدنياوية، إنما للحق الذي هو عليه. لو يغير لتغيروا، إذا تغير في مسألة سيتغيرون في كل شيء، ويظهرون له المودة والتقدير والاحترام وإلى غير ذلك. ولكن انظروا يا إخوان، هذا هو الشيء الذي ينبغي أن يعتبره الإنسان في نفسه، ويستحضره كذلك في دعوته، ويستشعره كذلك في سريرته، كما ينبغي أن يستظهره في مسيرته وسيرته الدعوية والشرعية ما شاء الله. ولهذا قال: ما يفعل أعدائي بي، إن جنتي وبستاني في صدري، أينما ذهبت فهي معي. هذا هو الذي بهذا الشيء يجعلهم بكل صراحة يحبون أن ينالوا منه، يريدون أن ينالوا منه، فلم ينالوا منه، إنما زادوه قوة، وزادوه كذلك شموخا، وزادوه عزة، وزادوه تحديا، يتحداهم. وكأنك تقرأ قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، إذن أنتم لن تستطيعوا أن تصلوا إلى قلبي ويعني وتفسدوا هذه الطمأنينة، وتستخرجوا هذه يعني تخرجوا هذه الطمأنينة والسكينة التي أعيشها أنا، والراحة والسكينة التي أشعر بها أنا، وهذه الهداية التي أجد نفسي أهدى منكم جميعا، لأنني مقتد بمن ينبغي الاقتداء به، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هل أذي أكثر مما أذي الناس؟ كيف كان رد فعله؟ ليست ردود أفعال وانعكاسات أحوال وأشياء عاطفية عصبية تلقائية ارتجالية، لا لا والله، كل شيء مضبوط، كل شيء ضابط، بل ما قلش كل شيء منضبط، هو نفسه يجعله الله أعماله ضابطة لغيره حتى ينضبط بها، كما قال ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنا الذي أردت فقط لما نؤكد على أنه لما ربنا يفضل طائفة على طائفة أو أناسا على غيرهم أو مخلوقات على غيرهم باعتبار جنسها وباعتبار ما هي عليه، مثل ما فضل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كذلك الملائكة كذلك، إذن كذلك هذه الأمة أفضل الأمم جميعا. الشواهد على ذلك والدلائل والبراهين على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. انظروا يا إخوان، تأمرون بالمعروف، انظروا الأمر بالمعروف، بالمعروف كذلك بغير منكر، والنهي عن المنكر بالمعروف كذلك بغير منكر. انظروا يعني كل شيء بالدليل، كل شيء بالشرع. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهذا الذي أنتم عليه متبعون في الحقيقة، لم تخترعوه من أنفسكم، ولم تجعلوه يخضع لأهوائكم ويمشي وتطوعوه وتميعوه ليسير أهواءكم كما يفعل المخالفون للحق اليوم، كما ترون وكما تشاهدون أحوال المفرقين وأقوالهم وأعمالهم، وهذه الدعوة الباطلة الفاسدة المفسدة التي هم عليها. لو يعني يكفيكم أن تأخذوا هؤلاء اضطرابهم وتناقضهم في هذا الشيء، يكفي ذلك ردا وإبطالا لما هم عليه، وكأن اللسان يكذب اليد، وكأن بعض يعني جوارحهم تشهد وتفضحهم كما هو الأمر اليوم. لذلك أقول باختصار بارك الله فيكم، نحن معشر أهل السنة والجماعة من نقتدي بمن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رأيتم آية البقرة كذلك الآية الأولى من سورة البقرة، وكذلك الآية الأخرى وهي قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا خيارا. انظروا يا إخوان، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا هو. وأهل السنة التي يعني أريد أن أثمن وأؤكد وأؤيد وأعضد كذلك وأذكر حتى يتقرر بهذا التذكير هذا التصور السلفي الصحيح الصريح والرجيح في الحقيقة، ولو ادعى الناس تصورات العبرة باللي هو قائم على الدليل ومستند إلى الدليل، أي المراجع الشرعية والنقول الشرعية، ومستمد كذلك من الدليل وهو النصوص والدلالات الشرعية التي تدل عليه ما شاء الله. فأقول لما نرى ذلك نجد مثل ما يروي، هذه واحدة من كثيرة يعني من خصائص عديدة، والحمد لله رب العالمين، خصائص أهل السنة ظاهرة وفاخرة والحمد لله رب العالمين. ربنا الذي فضلهم وشرفهم وأعلى شأنهم وأظهرهم على غيرهم ومخالفيهم أعداء وأدعياء وإلى غير ذلك ممن خالفوهم. المهم، وفي بعض الأحيان يكون شر الأدعياء أخطر وأكبر وأكثر من شر الأعداء، لأن واضحين بينين إما هذا تعرفون ضررهم وخطرهم. المهم باختصار مثل ما قلت لكم، يكفي هذه تبين لكم عدل أهل السنة، عدل واعتدال أهل السنة وانضباط والتزام أهل السنة بهذه الأصول، وهو قولهم ليس فقط أنهم يعدلون مع غيرهم، يعني لا يجاوزون الحد في الحكم على الغير، بل مع أنفسهم، يعني لا بكل إذا أخطأ يقول هذه المسألة أخطأت فيها. هذه نريد أن نجد هذا عند الناس عموما، لما تكون صادقا مع نفسك أمينا مع نفسك ما شاء الله فاعلم أنك على الجادة، واعلم أنك على الهدى وعلى السبيل السلف، وأنك مغاير ومخالف ومختلف على ما هو عليه غير السلفيين غير أهل السنة والجماعة. ولهذا يروي الدارقطني، نعم في السنن الدارقطني في السنن يروي أثرا عن وكيع ابن الجراح يبين لنا أهل السنة، هذا الذي يقول يا انظروا إلى أهل السنة كيف هي خصائصهم يعني دعوتهم، وكيف هو منهجهم في تقرير هذه المسائل، كيف هو منهجهم كذلك في إبداء والإدلاء بهذه الأحكام، كيف تكون مناسبة للواقع مطابقة مناسبة للحقائق ومطابقة للوقائع وإلى غير ذلك من علامات الصحة وعلامات الصواب والهدى والحق والعدل وما إلى ذلك. قال كلمته المشهورة وكذلك رويت أي ثبتت أقول عن عبد الرحمن ابن مهدي بألفاظ مختلفة هكذا، مثلا كقولهم أهل السنة، وفي عند عبد الرحمن ابن مهدي ممكن ابن مهدي يقول أهل العلم. المهم باختصار وأهل السنة هم أهل العلم، أعلم الناس بالدين هم أهل السنة، أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالحق بالخلق عفوا. فانظروا حتى في شدتهم رحمة، انظروا في شدتهم رحمة، في أمرهم بالمعروف رحمة وفي نهيهم عن المنكر رحمة، حتى هذه الشدة في العبارات تجدون رحمة، لأن رأيتم بعض المخالفات وبعض المخالفين يحتاجون إلى شدة ولو كانوا من الأقربين، وبعض المخالفين الذي إذا كانت الحكمة تقتضي أنك تلين له القول وترفق به وكل شيء فلك ذلك وعندك دليل على ذلك، ومنها قوله تعالى لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا، نعم قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، انظر الشاهد لعله يتذكر أو يخشى. المهم باختصار قلت ما هي الكلمة هذه، نحفظها في رؤوسنا وقلوبنا وألسنتنا ونطبقها كذلك في واقعنا وأحوالنا وحياتنا اليومية النقدية والحكمية وفي كل شيء ما شاء الله، حتى في الحكم على الناس والتصرف والمواقف ومقابلة الناس والحكم على الناس، وهو قولهم أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم، هذا هما أصحاب العدل الذين قال فيهم الله واستجابوا لأمر الله وتحلوا وتحروا أولا ما أمرهم الله به وتحلوا كذلك بهذه الصفات ما شاء الله. وهذه كذلك الخلال والخصال الطيبة الفاضلة الرفيعة الحسنة التي ينبغي أن تكون في المسلم، لأنها صفات وخصال فاضلة وحسنة ما شاء الله. وهو قوله يقولون ما لهم وما عليهم، وفي رواية ينقلون ما لهم وما عليهم. وأن أهل البدع لا ينقلون ولا يذكرون ولا يقولون إلا ما لهم. المصيبة ليس فقط لا يقولون إلا ما لهم، لو ننظر إلى المفتونين والفتانين، بل الذي عليهم يجعلونه لهم، هذه المصيبة. يعني غلوا وتجاوزوا وتعدوا، كذلك أن الذي لو فقط لم يذكروا الذي عليهم شوية، لعله شوية يعني ما يصلح، ولكن لخف وهان شوية الأمر. لكن أن يجعلوا ما عليهم يكون ما لهم، وما لغيرهم يكون عليهم تشويها وتشويشا وتزييفا وتحريفا وتقويلا وتأويلا وإلى غير ذلك، هذا الذي يبين لكم أن أهل السنة في كل أعمالهم يتدينون، يدينون الله، يدينون الله تعالى بذلك ديانة يفعلوه. لأن الله قال مثلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال له حتى لأن حبك الشيء كما هو حاصل عند المخالفين للحق والهدى، المخالفين للسنة، المخالفين لمنهج السلف وما إلى ذلك، يعني هؤلاء إذا أحبوا حبك الشيء تعرفون يعمي ويصل، إذا وعين الرضا عن كل عيب كليلة، هكذا ولا لا؟ كما أن عين السخط تبدي المساوئ، بل لعلها تستقبح الأشياء الحسنة، تستقبح الأشياء الحسنة، تشويها وتزيفها وتغيرها وتبدلها وتحرفها حتى يراها الناس غير حسنة غير حسنة وغير جميلة كذلك. المهم باختصار، حتى مع أحبابك تقول ذلك، لأن الرسول سباق لذلك، له القدوة في أي شيء ترونه يجسد ذلك ويؤكده قولا وفعلا. وهكذا الأنبياء إذا نهوا أقوامهم عن شيء فأول المنتهين هم، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولذلك قال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، لأنه عادة اللي يكون حبيبك تخاف تهدر هدرة تمسه ولا ما أدري كيف، لا والله أنت الحق. ولهذا ذكر حديث من أرضى الناس ومن أسخط الناس، العبرة بمرضات الله، مرضات الله غاية لا تدرك، أما مرضات الناس في الحق لا تطلب ابتداء. إذا كان مرضات الناس في مرضات الله فلهم ذلك، نريد أن يرضى الناس ونرضي الناس فيما أرضوا فيه الله، ماذا بينا؟ لأن المرضات تجيب المودة والمحبة، هذا شيء جميل، ولكن ليس على حساب مرضات الله، بل نبنيها على مرضاته هي الأصل، وسائر المحبات وسائر المرضات كما يقولون يعني تكون متفرعة عنها تابعة لها منضبطة وقائمة ومنبنية عليها. ثم أختم قلنا عادة الحبيب يصعب عليك أن تقول له كلمة قد تحزنه وقد لا ترضيه وقد تغضبه إلى غير ذلك، ولكن تقول الحق. ولهذا عند الجزائريين يقولوا كلمة خذ الرأي لي بكيك وما تخذش الرأي لي ضحكك، انظروا يعني يقول الحبيب يقولك تبكي اليوم وتفرح غدوة، خير من تفرح اليوم وتبكي غدوة. انظروا يعني الحكم المستمدة من الأحاديث النبوية والسنة والشرع والكتاب والسنة. المهم وكذلك أختم بقوله تعالى مع العدو، عادة الإنسان العداء هذاك والكره تاع عدوه وخصمه يجعله بكل صراحة يستقبح هو نفسه ابتداء، ويستقبح كل ما فيه، يعني لا يستحسن منه شيئا. غلط، وهذا انت ما تشوفش بمنظارك الشخصي، شوف بمنظارك الشرعي، بالمنظار الشرعي، ما توزنش بميزانك العاطفي، اوزن بالميزان الشرعي، وما تحكمش بالحكم العاطفي الشخصي، احكم بالحكم الشرعي كل شيء ما شاء الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال مثلا، واختم بهذه الآية كلمتي، وهو قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذه الفتن رأيتم تحصل في هذه المساوئ الكثيرة ولا لا يا إخوان؟ انظروا، فهذه الفتن مما تطفأ نار الفتنة به، يعني وممكن كذلك يعصم الإنسان نفسه كذلك من الفتنة، هذه التقوى التي ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض لما استوصوه واستنصحوه واستزادوه يعني قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة إلى آخر الحديث. وتذكرون كلام طلق بن حبيب إذا وقعت الفتنة فاتبعوها بالتقوى، لأن التقوى تجمع لك العدل وتجمع لك الصلاح وتجمع لك يعني الخيرات، طاعة الله عموما. لأن التقوى هي كما قال طلق هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثوابه وتجتنب معصية الله سبحانه وتعالى على نور من الله تخشى عقابه كذلك. وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.